العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين، أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسله الله إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم خلفه في أمته خلفاؤه الراشدون، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان الذي كان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضرا وسفرا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. الذي خلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته ليصلي بهم في مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلفه في أمته ليحج بهم في السنة التاسعة من الهجرة، ثم أرجفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه إشارات واضحة تدل على أن الخليفة في أمته من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى ذلك أجمع الصحابة فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه واعتقدوا إمامته وخلافته في هذه الأمة. ثم اختار أبو بكر رضي الله عنه أفضل من يراه من الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فتح الله على يده من الفتوحات الإسلامية ما شهد به التاريخ، حتى كان رضي الله عنه مضرب المثل في العدالة. ثم خلفه من بعده بعد اتفاق الشورى بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان ذو النورين، الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي رقية وأم كلثوم. ثم خلفه بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرب الخلفاء إليه نسبا، الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة. فقام هؤلاء الخلفاء الراشدون في خلافتهم أتم قيام، نصحوا لله ورسوله ولأئمة المسلمين، نصحوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين، حتى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، فشهد رضي الله عنه بالحق واقر به. ولا يعرف الحق والفضل الا اصحاب الحق والفضل، انما يعرف الفضل من الناس دبوه. هؤلاء الخلفاء الأربعة خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، وما زالت الأمة الإسلامية ولله الحمد تتناقل دينها قرنا بعد قرن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان، وأن يحشرنا في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبعد أيها الإخوة، فإننا نلتقي في هذه الليلة، ليلة الاثنين 13 من شهر شعبان عام 1441، في المسجد الحرام الذي جعله الله للناس مثابة وأمنا. ونود أن نتكلم على مسائل مهمة تدعو إلى الحاجة في هذا الوقت، منها وعلى رأسها الذي هو الأصل، تحقيق العبادة لله وحده، تحقيق العبادة لله وحده، بأن يقول الإنسان بلسانه مقرا بقلبه أشهد أن لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ إنها كلمة عظيمة يخرج بها الإنسان من الكفر ويدخل في الإسلام، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هناك معبودات من دون الله، من الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد السباع، أنواع شتى. لكن من المعبود بحق؟ أجيب، الله وحده هو المعبود وحده الذي يستحق العبادة، لأنه هو الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا يستحق العبادة ملك مقرب، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أحد من الملائكة، ولا يستحق العبادة نبي مرسل لا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولا موسى ولا نوح ولا عيسى، لا يستحقها أحد، ولا ولي من أولياء الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله وحده. لا ولي ولا إمام، من عبد من دون الله أحدا فإن جزاءه جهنم خالدا فيها. من عبد من دون الله أحدا فإن جزاءه جهنم خالدا فيها. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا الذي يعبد من دون الله ظالم، لأنه قال ما للظالمين من أنصار، وظلمه هذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن اعبد من؟ اعبد الله. الدعاء هل هو من العبادة؟ الدعاء من العبادة أو لا؟ من العبادة. الدليل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين أذلة. إذن هل من حقنا أن ندعو أحدا سوى الله؟ أبدا. هل من حقنا أن ندعو صاحب قبر؟ لا، لا ندعو صاحب قبر، لأننا لو دعوناه لم يستجب لنا. ودعاء غير الله سفه في العقل وضلال في الدين. تبي يا أخ، دعاء غير الله سفه في العقل وضلال في الدين. ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ من يعرف كلمة، من يعرف معنى قوله من أضل ليعرف يرفع يده؟ نعم واقف. من قاعدتنا أن الإجابة والإنسان واقف. لا أحد، تمام، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولكن لو سألنا سائل لماذا جاءت الآية بصيغة الاستفهام من أضل، لأن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام صار أبلغ، صار نفيا متضمنا لإيش؟ للتحدي. إذا كان هناك أضل فأعطني إياه، أرني إياه من أضل، إذا كان في أحد أضل هات. نقول لا أضل، لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو جاء إلى يوم القيامة ما استجاب له. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما هو الدليل أنه يكون الأمر هكذا؟ ما يملكون من قطمير فلا حق لهم في الربوبية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو على الفرض والتقدير سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كما قال تعالى في سورة الأحقاف: وإذا حشر الناس إيش؟ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الخبر هذا صادر عن من؟ قال: ولا ينبئك مثل خبير. من الخبير هنا؟ الله عز وجل. هذا هو واقع الذين يدعون من دون الله غير الله. طيب، فإذا قال القائل: أقررنا بأن هذا ضلال في الدين، لكن أين الدليل على أنه سفه في العقل؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيش؟ من سفه نفسه. وما هي ملة إبراهيم؟ استمع: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم الدين الخالص الذي لا يتضمن الشرك. وبهذا عرفنا أن كل إنسان يدعو إلى الله فإنه سفيه في عقله، أتموا ضال في دينه. يا سبحان الله، بدل ما تقول يا فلان يا ولي الله يا إمام وما أشبه ذلك، قل يا رب العالمين، قل يا رب العالمين. هل بينك وبين الله واسطة في الدعاء؟ أجب: لا، أبدا لا واسطة. قد فتح الله أبواب للسائلين، هو ينزل عز وجل في كل ليلة إذا بقى ثلث الليل الآخر، ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. هو يعرض نفسه عز وجل، يتعرض لعباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فمن كان يقول لعباده هكذا، هل يمكن أن نجعل بيننا وبينه واسطة؟ أبدا. ادعو الله. هؤلاء المدفونون تحت التراب لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كيف تدعوهم؟ سبحان الله، سفه سفه لا ينفع. إذن لا بد أيها الأخوة من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله. يوجد الآن من إذا ضاقت به الحيل واشتدت عليه الكروب قال يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يستغيث به. وهل يمكن أن نغيثه؟ لا يمكن، هو في قبر جثة وقد تكون الأرض قد أكلت ولم يبق منه إلا عجب الذنب. كيف تقول يا فلان؟ سبحان الله، المشركين إذا ركبوا في الفلك وجعلت الأموات تلعب بهم ماذا من يدعون؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن بعض هذه الأمة الإسلامية إذا ضاقت بهم الأمور يدعون من؟ فلان وفلان، يدعون فلان وفلان. أين تحقيق الإخلاص؟ جرب يا أخي، جرب ثم جرب، اسأل الله بإخلاص وافتقار إليه وتوجه حقيقي إليه واعتقاد أنه الغني القادر وأنه لا يوجده شيء في السماوات ولا في الأرض وأن أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون. جرب وانظر، لا تتعلق بغير الله. شيء آخر ننبه عليه، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل المسلمين ونشهد أن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ ولكن ما هو تحقيق هذه الشهادة؟ أن تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، في القلب، في اللسان، في الجوارح. فالذي يقول أشهد أن محمد رسول الله لا بد أن يتبع سنته، لأنه يقول هو رسول الله، هو الواسطة بين الرب والخلق في تبليغ شرع الله، الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الشرع، ليس واسطة بيننا وبين الله في الدعاء أبدا. الدعاء ليس بيننا وبين ربنا أحد، لكن الشرع ما يمكن كل واحد يوحى إليه بشرع، لا بد أن يوحى إلى واحد من الناس من البشر يبلغ شريعة الله. فرسول الله واسطة بيننا وبين ربنا في إيش؟ في تبليغ الشريعة فقط. أما في الدعاء فلا، ليس واسطة بيننا وبين الله. ندعو الله تعالى من قلوبنا وألسنتنا إلى ربنا مباشرة بدون واسطة. الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولكن لا يتبع الرسول، هل يكون محققا لشهادة أن محمد رسول الله؟ لا، لا يمكن. فلا بد إذن من أن نحقق شهادة أن محمد رسول الله. وحينئذ أسأل، لو أن رجلا من الناس استحسن شيئا يتعبد به لله ورأى أن قلبه يطمئن لذلك وأن نفسه ترتاح وأنه يحصله دمعة عين وخشوع قلب وصار يتعبد الله به، هل نقول إن هذا صواب أو نحتاج إلى أن ننظر هل وافق الشرع أو لا؟ الثاني ولا الأول؟ ما هو الثاني؟ أن ننظر هل وافق الشرع أو لا. لماذا؟ لأن الشرع ليس ذوقا، ما هو ذوق يعود الإنسان. لو كان الشرع ذوقا لكان زيد له ذوق وعمر له ذوق وبكر له ذوق خالد له ذوق كل له ذوق. الشرع وحي جاء به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تتبع شريعة الله فإذا لم تتبع الشريعة وهي شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تحقق شهادة أن محمد رسول الله. إذا لا بد من هذين الأمرين، طيب ما نشاهد الآن مما يفعله بعض الناس هنا في المسجد الحرام من اتخاذ قتيب للطواف وللسعي، كل شوط له دعاء معين، هل هذا شرط؟ لا تقول لا ولا تقول نعم، هل هذا شرط؟ ننظر هل جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأمته لكل شوط دعاء معينا قلنا هو شرط، وإذا كان وقت دعاء معينا وكان هذا الدعاء هو ما نجده في هذه الكتيبات فهو شرط، وإذا لم يكن فهو إيه بدعة يا ما يتعبد به الإنسان الله إما سنة وإما بدعة، ولا في ما في شيء ثالث، ما في طرف وسط، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن بدعة، وفي مضرة هذه الكتيبات أو من مضرتها أن الإنسان يقرأه ولا يدري ما معناه، لا يدري ما معناه، ولهذا نسمع أحيانا كلمات محرفة لأنه لا يدري ما معناه. إذا ماذا أصنع في الطواف؟ أنتم تقولون لا تحمل هذا الكتيب، ماذا أصنع؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالطواف ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ودعاء دعاء. بماذا أدعو؟ بما تريد، بما تريد. ربما واحد يدعو يقول اللهم أني أسألك صحة في بدني، كل مريض يدعو بالصحة. إنسان مثلا ما تزوج يقول اللهم هيئ لي زوجة صالحة. إنسان يطلب العلم يقول اللهم ارزقني علما نافعا. يقول بعض الناس انه سمع طائفا يدعو يقول اللهم ارزقني فقها كفقه شيخ الاسلام ونحوا كنحو ابن هشام. الله اعلم هذا صار وما صار، لكن على كل حال ان الانسان يدعو والناس تختلف رغباته، من الناس من يريد كذا ومن الناس من يريد كذا. طيب اذا كان الانسان متزوج له 17 سنة ولجه ولد، ايش يدعو؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالرغبات مختلفة، لكن اختم الدعاء بما بين الركنين وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تختم الدعاء بهذا الدعاء الجامع المانع. طيب إذا قدرنا أن المطاف زحام وقلت مرة ولم تصل إلى الحجر تسكت؟ لا يا كرر، أعدها مرة ثانية. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا إذا لم يسمع المسلم عليه، وإذا تكلم ثلاثا إذا لم يفهم المخاطب. أنت إذا قرأت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قبل أن تصل إلى الحجر أو محاذاته أعدها مرة ثانية، أعدها، إن الله يحب الملحين في الدعاء. طيب إذن عرفنا أن السنة في الطواف إيش؟ أن نذكر الله، ولا بأس أن نقرأ القرآن، لكن بشرط أن لا نشوش على من حولنا، ندعو الله سبحانه وتعالى بما نشاء. أدعو الله بما شئت، والأمثلة على هذا كثيرة. ولكني أسأل الآن سؤالا، لو قلنا لرجل عملك هذا بدعة فقال ما الدليل، إيش نعمل؟ قلنا عملك هذا بدعة فقال ما الدليل، لا نقبل. بس واحد ينمي يقول عملك بدعة، أقول ما الدليل؟ تعلم الجواب؟ إذا لم تعرف خليتك تقف إلى الأداء. كار بن عباس رضي الله عنه على معاوية، أي عندما أخذ يستلم الأركان الأربعة، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا ركن يماني والحجر الأسود. نعم، هذا يعتبر كار لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا استلام الركنين، كذلك هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا بأس، يعني أشرت ولو من بعيد إلى الجواب. إذا قال ما الدليل، أنكرنا على واحد يتعبد الله عباده وقلنا ما يجوز هذا بدعة، إذا قال ما الدليل نقول أنت اللي عليك الدليل، أنت الذي عليك الدليل، لأن العبادات لا تكون عبادة إلا بشرع. أردتم يا جماعة خذوا هذه قاعدة مفيدة، أي إنسان يتعبد الله بعبادة نقول له إيش؟ هات الدليل، وإلا فهي بدعة، لأن الله تعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين إيش؟ ما لم يعلم به الله، لا بد من إذن الله عز وجل في هذا العمل الذي يتعبد لله به. فإذا جاء إذا رأينا واحد يتعبد عبادة ما رأيناها مثلا أو ما سمعنا بها قلنا هذا بدعة. سيقول ما هو الدليل، ولو الحق أن يطالب بالدليل، لكننا نقول الدليل عليك أنت الذي تأتي بالدليل، إذا كان هناك شرع هذا. طيب رأيت شخصا يفعل شيئا ما غير عبادة، يخرج تمشى في البر، يعمل عمل أي عمل يكون لكن مو عبادة، فقلت له هذا حرام، فقال أين الدليل؟ هل علي الدليل أنا حين قلت حرام، أو عليها الدليل حين قال حلال؟ ها؟ على الذي أنكر، الذي قال هذا حرام وقلت ما الدليل؟ ما الدليل؟ ولهذا يجب قاعدتان مهمتان مفيدتان. الأصل في العبادات إيش؟ طلب الدليل. الأصل في العبادات المنع والحظر، ممنوع أي عبادة إلا بدليل. والأصل في المعاملات والعادات إيش؟ الإباحة. طيب إنسان خرج يتمشى وجد دابة طير أي شيء وجده فرماه وأكله، قال واحد حرام عليك، حرام عليك أنك تصيد هذا الصيد وتأكل، هل هذا الصيد موجود حل في القرآن؟ فقال الذي صاد الصيد أنت الذي عليك الدليل أنه حرام، من نطيع الأول ولا الثاني؟ أما فهمت المسألة، رجل خرج إلى البر واصطاد صيدا، فهمتم؟ فقال له صاحبه هذا حرام، ليش تصيد وليش تأكل؟ فقال الصائد هذا حلال، هذا الدليل انه حرام. من الحق مع الثاني، مع الصائد، ليش؟ وش الاصل؟ الاصل حل، لان الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، كل اللي في الارض لنا حلال الا بدليل. عرفتم؟ الان عندنا قاعدتان، القاعده الاولى الاخ نعم القاعدة الأولى. القاعدة الأولى العبادة كلها توقيفية. نعم. إلا بدليل. إلا بدليل. العبادة التوقيفية ممنوعة إلا بدليل. أي إنسان يتعبد إلا بشيء يقول هذا الدليل. نعم. تمام. وش اسمه العادات أي مباحة إلا مباحة إلا بدليل. إلا بدليل. طيب أحسنت. اسم نريد دليلا على أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا بدليل. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى الله ذلك شركا وقال ما لم يأذن به الله. طيب ما هو الدليل على أن الأصل في العادات والأصل في الأعيان التي في الأرض كلها الأصل فيها الحل؟ طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق